قال الباب الرابع: واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث. يعني لأن معنى قوله لا يعتد به في التطليقات معناه أن هناك من الفسخ ما هو طلاق، وهو كما ذكر المؤلف في الفسخ، في الفرق بين الفسخ الذي يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين: أحدهما أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه، أعني في جوازه، وكان الخلاف مشهورا. هذا فيه إشارة أيضا طيبة من المؤلف إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى لا يغفلون ما يقع من خلاف عند غيرهم من الأئمة، هو أيضا موضوع عناية وتقدير واحترام. ولذلك ترون في المذهب المالكي بينوا أنه إن وجد خلاف خارج المذهب فإن له تأثيرا في بعض المسائل، وأنه يؤثر ذلك فيما يتعلق ببعض الأحكام كالحال بالنسبة للفسخ. وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده، فالفرقة عنده قصده الخلاف المشهور الذي هو محل نظر وتقدير، أما الخلاف الذي يكون شاذا فلا اعتبار له، كالخلاف الذي يأتي أحيانا عن ابن علي والأصم ونحو هؤلاء فهذا لا يعتبر ولا يعتد به، وكالخلاف الذي مر بنا الذي حكي عن بكر بن عبد الله أيضا المزني الذي لا يرى فيه أن الخلع جائزة ويرى أنه نسخ، وقوله ضعيف أيضا وقد رده العلماء. وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق، مثل الحكم بتزويج المرأة نفسها والمحرم. كما تعلمون جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي؟ المعروف عند جماهير العلماء كما مر بنا ودرسنا أنه لا يجوز، لكن في المذهب الحنفي جواز ذلك. إذن هذا خلاف في مذهب خارج مذهب مالك. نعم. قال: فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ. والقول الثاني أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق. يعني ما هو سبب التفرق؟ قد يكون سبب التفرق أمر خارج عن إرادة الزوجين، كما لو تبين بأنه محرم لهذه الزوجة بأن تكون أخته من الرضاع أو من النكاح، يعني كأن تكون هناك علاقة بينهما بنسب أو سبب. وربما يكون الأمر أيضا ليس خارجا عن إرادتهما، ولكن أحدهما يطالب به كوجود عيب أو عيوب في الزوجة أو العكس، وربما يكون حق للزوجة تطالب به كالإعسار بالنفقة إذا لم يقم الزوج بالإنفاق على زوجته. فإن كان غير راجع إلى الزوجين، إما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا، مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحرم الولادة ما يحرم النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. أو النكاح في العدة كذلك عند جماهير العلماء لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة وهي في عدتها، لأن هذه العدة التي أمر الله بها وأن تعتد بها النساء وأن تلتزمها لأنها لحكمة وغاية، من ذلك براءة الرحم، ثم هي أيضا حق لذلك الزوج. وإن كان مما لهما أن يقيما عليه، مثل الرد بالعيب، كان طلاقا. هذا ممكن أن يقيم عليه، لأنه إذا ظهر للزوج عيوبا في الزوجة أخفيت عليه له بعد ذلك أن يفسخ النكاح وله أن يرضى بها، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة. لو تبين أن زوجها عنين، أو تبين مثلا أنه مجبوب، أو كذلك تبين أن فيه برصا في بدنه قد أخفي عليها، أو العكس أيضا بأن تكون رتقة أو فيها شيء من هذه العيوب، فهذه أيضا ترجع إلى الزوجين، فربما ترضى هي بعيوبه أو هو يرضى بعيوبها، فالفسخ هنا ليس لازما. وكذلك أشار فيما يتعلق أيضا بنكاح المحرم، فتعلمون جمهور العلماء يرون أنه يفسخ لو حصل، هل هو طلاق أو فسخ، والحنفية يرون أنه يجوز، يعني يجوز للمحرم أن يتزوج في حالة إحرام، والقصد هنا العقد، أما بالنسبة للوطء فهذا لا يجوز لأنه يفسد النكاح. يعني نحن نقصد هنا يعني عقد النكاح أو كذلك الخطبة، هل يجوز أو لا؟